نذير من الجزائر، تفضل. السلام عليكم شيخ، حياك الله. عليكم السلام الله، حياك الله يا أخي. شيخنا والله احنا عندنا في الجزائر مش في الإسبال، احنا نلبس السروال في الجزائر تحت الكعبين، يعني جميع المجتمع الجزائري يلبس هذا اللباس تاعو. هل هذا إسبال ولا واجب علينا ألا نقصروا في السروال؟ ايوه هذا سهل يا أخي تفصيله، هذا عند التفصيل وعند الشراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولا حظ للكعبين من الإزار. ولذلك يكون على حد العظم، هذا الكعب العظم المستدير في آخر الساق في المفصل بين الساق والقدم على الجانبين، هذان الكعبان لا حظ لهما في الإزار، فيكون نهاية حد البنطلون عنده، ما ينزل حد البنطلون عنده.